عنده قضية مخالفة. ده إذا كانت القضية واقعة، وإذا كانت غير واقعة مش واقعة، نقول له حاجتين اثنين، يا الشك فيها مساوي لليقين يبقى ده اللي اسمه الشك. طب وإن كان الثبوت أرجح يبقى ده الظن، الظن يبقى من رجح. طب وإن كانت مرجوحة يبقى الوهم. يبقى نمسك بقى، فيه علم وفيه جهل وفيه تقليد وفيه شك وفيه ظن وفيه ايه وفيه وهم. خلاص ادي واحدة، اللي فرد فيه شك الكفتين قد بعض، واللي غالب الظن انه واقع يبقى دي راجحة، والوهم ده كلام انت جايبه من عندك. نقرأ بقى، وانهم لفي شك منه مريب، يعني ما وصلش الى درجة العلم ولا درجة التقليد ولا درجة الجهل، دي كده ودي كده الكفتين. يعني من عمل صالحا فلنفسه. ربنا بده يوضع قضية حاسمة حتى لا يعتقد عباده أن الله في حاجة إلى إيمانهم، لأن إيمان الناس كلهم لو أمنوا بالله مش هيزيدوا في صفات الكمال منه شيء، لأنه بصفات الكمال خلق ووجه مستوفي ولا مش عايزكم. يبقى لما يعمل صالح لمين؟ لصالح مين؟ لنفسه. يبقى دي صنعة الله، ويحب الحق سبحانه وتعالى إن صنعته تبقى كويسة، إنما علشان دي تهمه ما تهموش. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم برضو إلى آخره فجروا كلهم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وذلك أن جواد ماجد عطاء كلام، بس كن فيكون، مش بعالج مش بضرب، لا عطاء كلام، ساعة ما أقول له انضرب ما ضربش أنا، يجيله قوة ثانية تضربه. عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كل فيقول. يبقى أنا من تأمن تكفر دي مصلحتكم. يبقى من عمل صالحا فليس لي ولكن لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الله على نفسه. طب الإنسان معقول يبقى على عدوه؟ يبقى انما على نفسه. قال لك نقول لك انت تعبتها يا عيني، ظلوم وجهول، وحتتعب نفسك تفوتها خير دنياها بالطاعه وتفوتها جزاء اخراها في الجنه، يبقى انت اللي ظلمت نفسك. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. ربنا حينها ينزل بالعقوبه ويشدد فيها ويعمل كل حاجه، ليس من حظه ان تقع العقوبه، ولكن من حظه لما يعمل فيها كده انك انت تخاف ولا تعملهاش. يبقى اذا التجريم مش معناها انني احب ان اعاقب، ده انا بجرم الحكايه وبعفظها عشان ما تعملهاش. لما بده يحمي دماء الناس قال ايه؟ واللي هيقتل هنقتله. قال لا، ما دام اللي هيقتل هنقتله يبقى نشوف اللي عايز يقتل ده، يقول ما دام هيقتل يقتل يبقى حافظ على حياتي انا. يبقى قبل ما بتحافظ على حياتي اللي انت عايز تقتله تبقى بتحافظ على حياتك. يبقى اذا عظم الجرم والعقوبه فليس من حظه ان يقع، وانما ساعه ما تقول للولد واللي يسقط بقى يترفد ويبقى انا مش عارف ايه، انا مش حظ انه يحصل ده، انا حظ ان انا خوف عشان. ولذلك تجد القران في دقه الباس يقول ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به. يبقى أنا مش عايزها تقع، أنا مش عايز المعركة تقع، أنا عايز لما يعرفوا أن أنا عندي يعني مستعدة كده أرهبهم يوم ما يحصلش. ولذلك تجد سلام الدنيا إذا وجد في الدنيا قوتين عظميين، لما تبقى قوة واحدة تبقى شرسة، إنما قوتين يخافوا من رد. لما كانت روسيا مثلا وامريكا تقوم تلاقي الحروب البارده والسخنه ليه؟ لان دي تخاف تعمل عمل يرد عليها، يبقى الحظ في اعداد الخيل والرمي والبتاع. انا مش عايز احارب ده، انا عايز لما يعرفوا ان انا مستعد يقوموا ما يحاربوش. يبقى انا اريد السلام حتى في حاله الغيظ من الكافرين، يريد سلام الارض. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، على نفسك مش على حد تاني. وما ربك بظلام للعبيد. كلمه ظلام دي مبالغه في ظالم. لما نقول مثلا ظلم يظلم فهو ظالم، انما كلمه ظلام يعني مبالغ في الظلم. فنفى ان يكون ظلاما، نفي المبالغه لا ينفي الاصل. لما تقول رب ما ربك بظلام يبقى ما تنفيش الظلم، انما ظالم بس يا سيدي، بيظلم بس. اذن ساعه نفي المبالغه تقتضي ان الوصف الاقل موجود. ما ربك بظلام، يقول صحيح هو مش ظلام قوي انما هو ظالم. زي ما تقول فلان علام، خلاص اللي مقابله ايه في علام؟ تيجي تقول فلان علام يبقى من باب اولى عالم. انما ساعه ما تنفيه فلان ليس بعلامه يمكن عالم بس. طب هات هنا النفي بقى، وما ربك بظلام، نفى ان يكون ظلاما. نفي صيغه المبالغه ما تقتضيش ان الاصل موجود يبقى ظالم. مفهوم الكلام؟ نقول له لا انت ما خدتش بالك، هو ربنا قال وما ربك بظلام للعبد ولا للعبيد؟ لانه لما يحب يظلم العبيد كلهم ده لازم تبقى عنده قوه ايه عشان يظلم الكل ده ده ده ده ده, ده. يبقى تكرر الفعل هو ده فيه المبالغه، لانه قال للعبيد مش للعبد. طيب لما يحب واحد يظلم مش هيظلم على قدر قوته؟ طب لما ربنا يحب يظلم يبقى ظالم ولا ظلام؟ ده انت ما تستعملش قوته. الله، يبقى وما ربك بظلام نفى عن نفسه المبالغه في الظلم، ولكن ليس معنى هذا ان يثبت له اصل الظلم. ليه؟ لان الله قال وما ربك بظلام للعبيد، وما دام يتكرر الفعل كتير كده يبقى عايز مين؟ عايز ظالم قوي قوي يظلم الناس كلها، او انه اذا اراد ان يظلم فكل ظالم يستعد بقوته وقوته لا تعان، يبقى لازم يبقى ايه؟ يبقى ظلم. الحق سبحانه وتعالى حين ينفي عن نفسه هذه يقول انا بحكم بينك وبين نفسكم، لان اللي عمل صالح يعمله لنفسه واللي بيسيء عليه، فانا حكم ايه؟ مش بيني وبينكم. هو انتم خصوم ليه؟ لا، ده انا بحكم لنفسكم عليكم. نعم. اليه يرد علم الساعه. الله، الساعة اللي هي الخيامة اللي بنقول عليها، وعلمها عند ربنا لا يجليها لوقتها إلا هو، ما يديش علمها لحد. إليه يرد علم الساعة. يبقى إذن هذا مما استأثر الله بعلمه، واستئثار الله بعلمه لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ليه؟ لأنه لو حدد لها معاد يمكن اللي عايش يقول لك نهيص شوية وقبل ما تقوم الساعة. طب أنت تضمن أنك أنت يعني تعيشي؟ ولذلك في الموقوتات العبادية اللي لها زمن، مثلا احنا عارفين أن الظهر وقته من إمتى لإمتى؟ من استواء الشمس عمودية يعني لحد ظل المثلين. اللي يصلي في أي واحدة حتة من الوقت ده ماشي، بس من يضمن لنا إنك أنت تعيش إلى آخر الوقت؟ يمكن تتاخد بعد 10 دقيقة من الوقت تبقى أسمت في آخر لحظة. ولذلك النبي قال أفضل الصلاة لوقتها. صحيح ان عشت لحد ما يجي وقتها وتصليه قبلها خلاص انتهت، انما من يضمن لك انك تعيش؟ واحد موسر ولا يحجش، لما ما دام موسر يبقى واجب عليه لانه مستطيع، وقعد معه في مرزم. قال له يا أخي إن عشت إلى أن تحج فقد سقط اسمك، إنما أتضمن أن تعيش إلى أن تحج؟ يبقى لازم بقى أمور الآخرة تتعجلها، ما دمت مستطيع الحد الوقت، ما تقدرش تحكم بأنك هتفضل عايش. ما دام مش هتقدر تحكم بأنك عايش تبقى تأسمه في آخر لحظة من لحظات إيه؟ من لحظات حياتك. ولذلك ممكن أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي إن عشت لتمام وقتها وبعدين أديتها قبل العصر بشوية ما ماشي، إنما أنت ما تقدرش إيه؟ تضمن الحكاية دي. فأبهم الله لحظة قيام الساعة، وأبهم أيضا لحظة الموت، يعني ما نعرفش الموت إمتى، بس يقول لك الموت مسألة واقعة، الموت سهم أرسل إليه، أرسل بالفعل انطلق، وعمرك بقدر سفره إليك، حيجي لك إمتى ده موضوع، إنما ما نعرفهاش. طب وأنا مدام ما أضمنهاش، أم قال لك إبهام وقته هو إشاعة بيانه، لأن مدام أبهم الوقت يبقى هتنتظر في أي لحظة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في سورة تبارك الذي بيده الموت يقول إيه؟ خلق الموت، هو خلق الموت الأول ولا الحياة؟ ده خلق الحياة الأول وبعدين الموت. قال لك لا، لأن لو قلت الحياة هتاخدها بغروره، لا تستقبل الحياة إلا ومعها ما ينقضها. قبله حياة لازم تقول موت الأول علشان تعمل إيه؟ تنتظره في أي وقت. يبقى كان الإبهام هو عين الإيه؟ هو عين البيان. إليه يرد علم الساعة، ولكن من حنان الله على خلقه يقول بس أنا هعمل لها علامات صغرى وعلامات كبرى برضو عشان أخوف الناس شوية. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائهم. علم الساعة عنده، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، الكم هي القشرة الخضراء بتلف الثمرة وبعدين تتفرق شوية كده، تقوم ما تجيب وردة يقول لك وردة لسه مغمضة، يقولوا تلتفت دي اسمه الكم بقى، وبعدين تسيبها للسرعة تلاقيها اتشقت شوية كده وبانت وتقعد تشق لحد الوردة ما تخرج بره. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله، يعني كل شيء في الوجود المخفي عن الناس هو يعلمه. ليه؟ لأنه هو اللي خلقه. ألا يعلمه من خلق؟ ألا يعلمه من خلق؟ لا، لازم يعلمه. ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى. أم قال لك الحمل معناها أن بويضة أنوثة تستقبل لقاح الذكورة. أم قال لك دي مسألة هبة من الله في آية إيه؟ إنك تقول إيه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال لا، طب ويجعل من يشاء عقيما دي هبة؟ قال لك آه. ليه؟ أم قال لك الناس ما بتفسرش العقم إلا أنه حرمان من الولد كده وبتاع. العقم هبة أيضا، وبعد ذلك يرينا أن العقم هبة، بنشوف ناس يخلفوا عيال يجيبوا لهم العار ويتمنوا منهم كانوا خفيوا قبل ما يجيبوا العار، وبعد ذلك ولد يقتل الأم ولد يقتل أبوه ولد يقتل أمه. الله، يبقى إذا بيقول العقم هبة أيضا كهبة اليمن، ويقدم الأنثى لأن دي كانت المكروهة عند العرب، لأن الأنثى لا بتسيش ولا بتنش ولا بتدخل الحرب ولا بتكتر الجيش ولا بتعمل أي حاجة وإيده. ولذلك الذي يقبل الأنثى ويربيها احتراما لقدر الله في إنجاب الأنثى، ربنا كده يبعث له هاتف يقول له عبدي ما رددت نعمة الدنيا عليك، إن أنا ما جبتلكش ذكور، لأن الذكور هم اللي هيعفوا إياك ويساعدوك، فتقبلتها هبة مني وعزتي وجلالي، لآتين لكل بنت من الأناس دول بزوج يحقق لك آمالك فيها ويكون أبر لك من أبنائك. فاللي يستقبل بنت كده برضا الله ما يعملش بقى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو إيه؟ وهو كظيم. وبعد ذلك يقول الإنجاب من ذكر لأنثى مخصوصين موقوت، مانيش عايز منهم الاثنين دول. وناس ما كانوش بيخلفوا الاثنين، وبعدين هي اتطلقوا اتجوزت واحد فخلفت، وهو اتجوز واحده فخلف، يبقى اللي ممنوع عقيم من مين؟ مش عايز من دول، انما نديله. وبعد ذلك يعطي بلا هذا. ولذلك تجد الخلق الاول دائر في الصفات العقليات الاربعه. احنا بنعرف ان النسل بيجي رتابه او جمهوريا من زوج وزوجه. قال لا دي مش ميكانيكا، يعني مش تيجي الزوج والزوجه ولا مش عايز، وما فيش زوج وزوجه واجيب. طب ما انا جبت لكم ادم لا زوج ولا زوج، وجبت لكم حواء ما فيش زوج، وجبت عيسى الله ما فيش الله، يبقى طلاق القدره. انما دي اسباب رتيبه لجمهره القلب. انما علشان طلاق القدره هجيب من لا اب ولا ام، واجيب من ام ولا اب، واجيب من اب ولا ام، واجيب من اب وام ولا اجيبش من اب وام، يبقى اسمها ايه بقى؟ دي طلاقه القدره، طلاقه القدره. نعم. ويوم يناديهم في يوم القيامه بقى اين شركائي؟ بقى هو بيقول اين شركائي؟ ده انت بتقول لي ليك شركاء؟ لا كما زعمتم، مش هم قالوا فيه لله شريك؟ مش اين هو اللي بيقولها اين شركائي؟ وهو كان عارف ان له شركاء، ما عارف ان ملوش شركاء، انما ده تقريع له الشركاء اللي زعمتموهم اينما كنتم ايه تزعمون. قالوا آذناك، آذناك يعني معناها اعلمناك. الاذان مش الاعلام، ومعنى اذناك يعني وصلنا الكلام لودنك. يبقى اول مراحل العلم الايه؟ الاذن. نسمع الاول وبعدين يبقى عندنا علم. ولذلك هناك في السوره يقول واذنت لربها وحقت. اذنت يعني بس سمعت كلامه، ما عندها دواعي. اذناك اي اعلمناك ما منا من شهيد، لا يوجد أحد منا يشهد بأن لك شركاء. هم بيقولوا الكلام ده دلوقتي، مع أنه هو بيقول أين شركائي؟ ما نفش الشركاء عشان يخليهم هم اللي ينفوه. ما منا من شهيد أين أن لك شريك، ما حدش يقول الكلمة دي أبدا. طب فين اللي كنتوا بتقولوا عليهم؟ وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. ضلوا يعني مش لاقينهم، مش موجودين. وظنوا ما لهم من محيص، قالوا المسألة انتهت وما فيش مهرب ولا مفر بقى من اللهم. كلمة محيص يعني مهرب، بس مش مهرب واضح كده الواحد يهرب يروح الحتة دي، لا يتلاخم ويبص كده وكده عشان يدور له على ايه؟ على مهرب. ولذلك احنا نقول حتى في عرفنا نقول ده فلان حايص. حايص يعني ايه؟ حائر، مش عارف يعمل ايه، يروح هنا يروح هنا، مش لاقي مهرب، عايز مهرب. انما لو كان في مهرب كده سردبوا هيروح يروحوا، انما اقول ما حيص يعني حايص، مش عارف يروح فين ولا يجي منين. شوف بقى الانسان لا يسأم الانسان من دعاء الخير، لا يمل من دعاء الخير. يبقى عنده يقول يا رب ارزقني شقة كده اسكن فيه. طيب وبعدين يجي الشقة يقول حتة فيلا كده وباخد فيلا، يقول والله عايزين عمارة تصرف على الفيلا كده. قالك عمار طماع، مش مثلا بياخد الامور على قدره. لا يسأم الانسان من دعاء الخير، ما يملش من الدعاء، عايز الخير. سيدنا داود يجي حكاية عنه، شوف ربنا أعطاه إيه وأعطاه إيه وأعطاه إيه وأعطاه إيه. وبعدين جلس على سطح البيت يوما فوجد سربا من جراد من ذهب، جراد ذهب كده هو قاعد كده راح تاني توبه وقاعد يكبش من الجراد ويحط في حجره. فتجلى الله عليه قال يا داود ألم أغنك؟ بصول ولكن لا غنى لي عن فضلك. فإذا كان هذا داود يبقى المؤمن العادي يعمل ايه؟ واللي مش مؤمن خالص يعمل ايه؟ اللي هو المقصود لا يسأم الإنسان من دعاء الإنسان اللي هو الكافر من دعاء الخير. بدليل ايه؟ ليه اسمعنا الكافر كده؟ لأنه بيقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يبقى لازم يبقى كافر. يبقى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير الكافر، لأن المؤمن أراد له الحق سبحانه وتعالى قناعة وقال من رضي بقدري أعطيته على قدره. ومقومات حياة الإنسان الرسول حدد قال لك لا تأكل حتى تجوع، وإذا أكلت ما تشبعش، وإن كنت ولا بد مفجوع وحتاكل اقسمها بالحق، تلت الطعام وتلت للشراب وتلت للنفس. كانوا زمان يقولوا لنا نفس ايه والنفس ما ده، النفس ده في الرئه والاكل في المعده. وبعدين تبين ان اطباء كتير كانوا يشخصون امراضا متعلقه بالقلب والنفس، ولا القلب والنفس ملوش دخل، هو شحن المعده فعلت فضغطت على الحجاب الحاجز، لما ضغطت على الحجاب الحاجز ضيقت مسافه الايه الرئه وارهقت القلب. يبقى بيعالج غلط. ولذلك النبي قال ان كان ولا بد يبقى تلت الكذا وتلت الكذا وتلت الايه تلت الكذا، صححت المعلومه. وعلشان الانسان ما يكونش نهم يقول لك اوعى تاكل الا اذا جوعت، ان كنت لا تاكل الا حين تجوع مش هتتبغدد على اي طعام. لو جابوا لك عيش وملح يبقى حلو، ولا عيش وجبنه يبقى جميل. ادخل كده مره في البيت وهم لسه ما خلصوش اكل وانت جعان، تقوم تروح المطبخ تلاقي الاكل لسه ما استواش، تقوم تلاقي لقم هنا في الساعه دي، وتلاقي عود جرجير، وتلاقي حته صلصه، تلاقي حته مش عارف يقعد ايه يقشقش وبعدين يروح بعد ساعه يقولوا له ايه اتفضل الاكل. الله. يبقى اذا كنت لا تاكل الا ان تجوع يبقى عملت ايه؟ رددت النهم والشراهة، وما كلفت نفسك شيئا، لانك لما تجرب وتاكل وجوع كده تبقى ايه تجيب اي اكل يكفيك. انما احنا لما ندخل بقى شوف جربوا نفسكم كده لما تجهزوا افطار رمضان، يدخل السوق ما هو جعان، هو عايز يشبع، هو يشبع من ايه؟ من حاجه واحده، يلاقي سمك ويلاقي لحمه ويلاقي مش عارف ايه ويلاقي بطيخ ويلاقي مش عارف، بيعمل لكل واحده من دول ما يشبع. وبعدين لما يجي ياكل حاجه واحده ويسيب الباقي. ولذلك العربي ناصح قال نعم الادام الجوع، نعم الادام الصح ايه الجوع، ما دام جعان طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء. اللي تعبان من الشغل يبقى ينام على الحصى كده وتلتفت تلاقيه ومبسوط، واللي مش نايم كده على يتقلب ويعمل ايه عايز بايظ كده. يبقى اذا الاسلام خدم اقتصاديات الشعوب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. فالازمه الاقتصاديه اللي تعمل الناس خلوهم ياكلوا لما يجوعهم. يبقى لو لقى شويه فول ولا عيش يا سلام، دي احسن حاجه احسن نعمه، ويقنع ولم تبدش عينه الى اي شيء الى شيء كما. لكن بقى الشرف عايز كل حاجه له. ولذلك الانسان يقول لك اللي بيطلب الشيء في غير ملكيته زي اللي بيشرب ميه مالحه، كلما شرب ازداد عطشا. لا يسأم الانسان اي لا يمل من دعاء الخير وان مسه الشر. مش معنى دخل في معش ده مس بس كده، فيئوس قنوط. يئوس يعني ايه؟ يعني آيس من ان ما. اليأس صفة الوجدان والقنوط صفة الأبدان. قنوط تلاقيه بقى مكشر ووشه عليه غبرة كده مش وشه سامح كده رايق مش عارف ايه بتعمل. وان مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مست ينكر ان دي من الله لا يقولن هذا لي. ده انا اصل شاطر انا بقلول انا بجيب ما هو قارون قال كده اوتيتوه على علم ايه قال اوتيتوه على علم عندي. فرد الله عليه الرد قال له ما دام انت اوتيته على علم عندك حافظ عليه بقى بعلم عندك. فخسفنا به وبداره الارض كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. نعم ليقولن هذا لي ذا بتاعي وما اظن الساعه قائمه او كلام من قال. قل ولئن رجعت الى ربي زي ما اداني هنا في الدنيا وكده كويس كده يديني برضه هناك كده ان لي عنده للحسنى الاحسن من كده. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. اذا تنبيه المسيء باساءته اول مداخل العذاب قبل ما تعذبه له انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. تنبيهك له بما فعله دي مقدمه العذاب. ليه؟ لانه عارف ما فيش رجعه عشان يصلح. وحتى لعلي اعمل صالحا كلا انها كلمه هو قائلها. برضو لو راجعناهم هيرجعوا زي ايه زي ما هم. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. والتبيين للكافر بسوء ما عمل اول مدخل من مداخل العذاب. ولنذيقنهم من عذاب غليظ. لنذيقنهم من عذاب. العذاب بيوصف باوصاف كثيره قوي. عذاب اليم عذاب مهيم عذاب مقيم عذاب غليظ. كل دي كل واحده واخده ناحيه من النواحي. لان في عذاب يعذبني لما ما يهينش ولا اسال يبقى عذاب مهين يهين كرامتك ان كنت يعني هتتكلم وتستحمل العذاب نزل لك كده ونجم. نعم. واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه. كلمه اعرض يعني عن المنعم. ما هو خد حاجته خد حاجته منه. ودي موجوده حتى في البشر. واحد تسعاله في قضية من القضايا يلزق لك صارح وممسي ويتكلم تمجيد بقى وشغلانه. وبعدين تنقضي يمكن ينسى يقول لك كتر خيرك. ولذلك الشاعر قال يسير ذو الحاجات خلفك خضعا فإن أدركوها خلفوك وهرولوا وأفضلهم من إن ذكرت بسيء توقف لا ينفي ولا يتقول مش يرد اسم. فلا تدع المعروف مهما تنكروا فإن ثواب الله أرضى وأزلوا. والذين يجحدون يدك عليهم هم أربح الناس لك. لأن ما دام أنكر الجميل بتاعك يبقى اللي يتولى رد ربك. لانه ان تولى رده هيأدي على قده. وما دام هيأديه على قده يبقى ما يكافئش. انما اللي بيعملها من رب. ولذلك الرسل ربنا بيعلمهم النصاحه يقول لهم يا قوم لا اسالكم عليه اجرا. اولا كانه لما بيقول لا اسالكم عليه اجرا كانه بيقول ان العمل اللي انا قدمته ده لكم كان يجب تدوني اجر عليه. ده انا وديتكم حاجه حلوه انما برضه مش هاخد اجر منكم. لأن عملي لا يقدره إلا من عملت له وهو الله. إنما أنت مش هتقدر كتير. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى أي بعد بجانبه. الجانب هو ما تحت اليد حين تمتد كده. ده الجانب وده الأمام وده الخلف وده الجانب وده الجانب. أعرض ونأى بجانبه. أعرض بوجهه ونأى بجانبه ثم استدار بظهره. يعني يعملها مراحل. واحد يجي لك كده تقعد بعنه بوشك وبعدين تديله جنب وبعدين تتضير وتديله ظهرك. ولذلك تجد الجزاء في الآخرة على مقتضى هذه الحركة النفسية اللي مش بتدبير عقل. يعني كده واحد يجي الفقير يده عايز منك فلوس تقوم أولا تشيح بوجهك عنه خلاص وبعدين تديله جنبك وبعدين تديله ظهرك. يوم ربنا يقول انت عملته هكذا؟ طب وإيه؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. هتبقى كده فتكوى بها ايه؟ أدل أعرض بيه. وبعدين وجنوبهم أدل جنب وظهورهم، يعني على مقدار ما تأبيت على العطاء هتاخد الجزاء. وكأنك لما تجلس كتير هيجي الحريق كبير قوي، ان عملت 10 جنيه بس هيكو حتة، انما الكل ما تكبر يقولك وفر يا اخويا. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم لانهم اعرضوا، وجنوبهم لانهم ادوا جنب، وظهورهم لانه ادى ظهرهم مش. واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. دعاء بقى ما يمهمش، انما في النعمه نعم. كلمه فذو دعاء عريض، العرض هو اقصر البعد في المساحه طولية. يبقى الشيء له طول وله ايه؟ عرض. لما يجي مقالش طويل جاب الضلع الاقل ودى المسألة الكبر، اذا كان عرضه يبقى الطول هيجرى له ايه؟ يبقى اكتر، زي ما ربنا يقول ايه؟ عرضها السماوات والارض. فبالعرض ده البعد الاقل، اذا كان اوسع ما نراه السماء والارض، وهذا بس العرض، اما يبقى الطول ايه؟ نعم. واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد. احكم انتم في الحكايه دي، إن كان من عند الله ما يسعفكم ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق. عمل شقاق بين المنعم وبين النعمة. طب ده كان النعمة دي تتوصل بالحمد والشكر والسرور، انت عملتم بين النعمة والمنعم شقاق، خدتوا النعمة وتركتوا الايه؟ وتركتوا الايه؟ المنعم. ولكن مع هذا الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة عرض رحيم كريم، فقال نعمي عليكم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوف الأسلوب، فبدبون وإن تعدوا نعمة الله، ده نعمة دي مفرد، وهل المفرد يعد؟ ده لا يعد إلا الكثير. قال لك أنت تنظر إليها أنها نعمة واحدة، إنما في طيها لما تحللها بقى تلاقيها نعم لا تنحصر. تمسك تفاحة هتعتبرها نعمة واحدة، تقول له لا ده فيها نعم، شوف عد عناصرها بقى وشوف النعم اللي فيها. وبعدين هو وإن تعد، إن شك في أن تعد، لأن الإنسان لا يقبل على عد شيء إلا إذا كان مظنة حصره، إنما هذا حد عد الرمال، ما حدش عد الرمال. قال لك إن عدتها إنه مش هتعديها. وبعدين يجي يقول ايه علشان كده؟ وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. وردت ايتين في القران، ان الانسان لظلوم كفار، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله ايه؟ لغفور رحيم. فكان النعمه نعمه ومنعم ومنعم عليه، من ناحيه النعمه لا تعد، ومن ناحيه المنعم عليه ظلوم كفار ما يشكرهاش، ولكن من ناحية المنعم غفور رحيم. فأنت ما تيأسي وإن كنت ظلوم كفار إن تطلب مني نعمة، لأنني برضو غفور إيه؟ غفور رحيم. سنريهم آياتنا، اللي قال ومن آياته ومن آياته ومن آياته، مش هي دي كلها، ده في آيات حتى الزمن هيوريكم الآيات، كأن الآيات اللي قدامكم دي بعض الآيات، إنما في آيات كتير الزمن هيبينها لكم. سنريهم آياتنا في الآفاق. ما هي الآفاق؟ الآفاق هو مد نظرك إلى أن تنطبق السماء وتشوف على الأرض كده، ولذلك يقول لك فلان افقه واسع. يعني ايه؟ يعني بيشوف بعيد قوي. فالافاق مساحه يحددها انطباق السماء على الارض بالتساوي، وتلاقيها متساويه لو قست من انت المركز وانطباقها من هنا وانطباقها من هنا عند الحته دي، وعند قست تلاقيها مركز وهي دائره. سنريهم اياتنا في الافاق اي في متسع ما يرون على قدر بصائرهم وابصارهم. لو كان واحد بصر قوي يبقى الافق بتاعه ايه؟ واسع. لو طلع شويه كده لفوق الافق ايه؟ يتسع، لان ما دام الارض كره ويطلع لفوق هيشوف اكتر. احنا مثلا كنا نفطر جده وركبنا الطياره فلقينا الشمس بقى واضحه، والى لقاء اخر ان شاء الله.